الخلافة مخصوصة لعلي، لو علموا أنه أوصى لعلي لما تعدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن هذا من عداوة علي، أنهم ظلموه حقه وأخذوا الخلافة واغتصبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لعلي ولأهل البيت من بعده. الله جل وعلا يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، الله يؤتي الملك من يشاء لله ولله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي بالخلافة، ولو أوصى لم يكن الصحابة ليتجاوزوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي لم يدعي هذا، لو علم علي أنه هو الوصي لما كتم هذا ولا أظهره، وإلا كان كاتما للحق. فهم يطعنون في علي رضي الله عنه أنه كان كاتما للحق وأنه لم يبين الحق، هذا معناه طعن في علي رضي الله عنه. نعم. والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية المراد بهم نفاة القدر، وهم المعتزلة الذين يقولون لا قدر، وإنما العبد يخلق فعل نفسه ويضل بنفسه ويهتدي بنفسه بدون أن يكون هناك قضاء وقدر كما يقولون. فيسمون من يثبت القضاء والقدر بأنه مجبر، لأنه يزعم أن الله أجبر العبد على الكفر أو على الإيمان، هكذا يقولون. يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون القدر، ومن أثبت القدر عندهم فهو مجبر، تعالى الله عن ذلك. نعم. والمرجئة يسمونهم شكاكا. المرجئة اللي يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد وهو في القلب، ولا تدخل فيه الأعمال، ما تدخل فيه الأعمال ولا الأقوال. وبعضهم يقول تدخل فيه الأقوال لكن ما تدخل فيه الأعمال، ولا يزيد ولا ينقص وهو في القلب. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، ألا يقول أنا مؤمن يزكي نفسه، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا من باب نفي التزكية، أنه لا يزكي نفسه ويجزم لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان. فقوله إن شاء الله هذا استثناء من كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، من شك في أصل الإيمان فهو كافر، لكن هم يشكون في كمال الإيمان. وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه، فلذلك قالوا أن أهل السنة والجماعة شكاكا في الإيمان بناء على فهمهم وعلى مذهبهم. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، نسبت إليه الجهمية، وإن كان أصل المذهب للجعد بن درهم، لكن لما أظهره، لأن الجعد بن درهم قتل، قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري لما أظهر الكفر، نزل وقتله أمام الناس، وشكر أهل السنة هذه الفعلة منه، أنه قتل زنديقا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. فلما قتل الجعد بن درهم جاء بعده الجهم بن صفوان وأظهر المذهب، أظهره ودعا إليه، فنسب إليه لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه وتبناه، فنسب إليه مذهب الجهمية، وهو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. فيسمون من أثبت الأسماء والصفات بأنه مشبه، يقولون لأن هذه الأسماء والصفات توجد في المخلوقين فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه، ولا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هذا هو الآفة التي أوقعتهم، لأنهم لا يفرقون بين الله وخلقه، ولا بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، فهم وقعوا في هذه المهلكة والعياذ بالله. ويسمون من خالفهم مشبها بناء على فهمهم أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وهو لا يقتضي التشبيه في الحقيقة. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. حشوية، يسمونهم حشوية أهل الكلام، وهم أهل علم الكلام والجدل والمنطق، الذين يتخذون علم المنطق وعلم الكلام براهين عقلية يقينية، ويسمون أدلة الكتاب والسنة ظنية، يسمونها ظنية لا تفيد اليقين. يسمون أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الكتاب والسنة ولا يعتمدون على العقليات يسمونهم حشوية. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، فعندهم أن أهل السنة والجماعة لا فائدة فيهم، لأنهم يعتمدون على أدلة ظنية ويتركون الأدلة اليقينية عندهم، فهم حشوية من هذا بهذا الاعتبار عندهم. نعم. والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه، حشو الوجود. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت. نوابت يعني صغار، صغار العقول. نابتة يعني شيء صغير، فهم يصفون أهل السنة بأنهم صغار وأنهم صغار العقول، حيث إنهم لم يأخذوا بعلم المنطق وعلم الكلام والبراهين العقلية عندهم. نعم. وغثاء. غثاء معروف، الغثاء هو الشيء الذي يعلو فوق السيل وفوق الماء لا فائدة فيه، أما الزبد فيذهب جفاء، هو الذي لا فائدة فيه. ويقولون أهل السنة غثاء، مثل قولهم حشو لا فائدة فيهم. نعم. وغثرا. غثرا يعني لا عقول لهم، لا عقول لهم، جمع أغثر، وهو الذي هو ضعيف العقل. نعم. إلى أمثال ذلك، كما إلى أمثال هذه الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها أهل الحق لينفروا من الحق وأهله، وكما ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن ومتطور في وقتنا هذا، فورثتهم يمشون على نهجهم ويتنقصون أهل الخير وأهل العلم وأهل الإيمان، يتنقصونهم ويصفونهم بالأوصاف التي لا تخفاكم. نعم. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من سلف هؤلاء، فكيف يسلم من جاء بعده؟ فالمشركون وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، والمجنون هو الذي مسه الجن وخالطوه فصار يهذي بما لا يعقل، يصفون الرسول بأنه مجنون، وأن هذا الذي يقوله ويدعو إليه هذا هذيان، مثل هذيان المجنون، هذا يقولونه في أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ويكونون هم العقلاء، يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون الأشجار والأحجار والقبور، وتصير عقولهم كاملة، والرسول يدعو إلى التوحيد الله عز وجل وعبادته ويصير مجنون. هذا من انتكاس الفطر. أيهما المجنون؟ المجنون هو الذي يعبد غير الله عز وجل، هذا هو المجنون في الحقيقة، لكن هم يلصقون أوصافهم على غيرهم من باب التنفير. ولهذا قال الله جل وعلا: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ولا مجنون. ذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون هو المجنون، سيتبين فيما بعد أيكم المجنون حقيقة، وقد تبين هذا والحمد لله. نعم. تسمي النبي كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا، تارة شاعرا. إن القرآن اللي جاء به الرسول هذا شعر، يقولون هذا شعر، مثل شعر زهير وامرئ القيس والنابغة، يقولون عندنا شعراء وهذا محمد شاعر مثلهم، لا يفرقون بين القرآن الذي هو وحي من الله وبين الشعر الذي أغلبه من الشيطان، الشعراء يتبعهم الغاوون. الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما ينبغي للرسول أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نعم. تارة كاهنا، تارة كاهنا، وهو الذي يدعي علم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أشياء من الغيب معجزة له صلى الله عليه وسلم، معجزة من باب المعجزات. هم يقولون هذا كهانة، هذه كهانة أنه يدعي علم الغيب، لأنهم لا يؤمنون أن الله هو الذي أطلعه على ذلك، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على شيء من المغيبات من أجل أن يخبر الناس بذلك، يكون هذا معجزة له صلى الله عليه وسلم. نعم. وتارة مفتريا، مفتري هو الكذاب، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني كونه يأتي بآية ثم بعدين ينسخ شيء من القرآن هذا افتراء عندهم. والله جل وعلا هو الذي ينسخ ما يشاء لمصالح عباده، لمصالح عباده، يشرع ما يشاء في وقت ثم ينسخه في وقت آخر بغيره مما هو أصلح للبشر في وقتهم، هو صالح في وقته لكن لما انتهى وقته صار ما يصلح، فنسخه الله بشيء يصلح للمستقبل، أما في الزمان الماضي فهو صالح، ما ينزل من عند الله شيء غير صالح أبدا، لكن منه ما صلاحه مؤقت ومنه ما صلاحه مؤبد، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صلاحه مؤبد إلى أن تقوم الساعة، أما الذي جاء به الأنبياء من قبله فهو صالح لكن صلاحه مؤقت ومحدد بالأمة التي بعث إليها وبالزمان الذي بعث فيه وبالمكان الذي بعث فيه، فكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة، فالنسخ في القرآن هذا أمر جائز، وهو من حكمة الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، الله جل وعلا ينسخ ما يشاء لمصالح العباد لا من باب العبث أو من باب أن المنسوخ كان باطلا في الأول، لا، لكن كان مؤقتا بوقت وانتهى. نعم. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، كونهم يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب، وسلفهم لقبوا الرسول بهذه الألقاب، هذا دليل على الميراث، أن هؤلاء ورثوا هذا عن الكفار، وأن أهل السنة ورثوا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي الإرثين، أي الإرثين أحسن، إرث الرسول صلى الله عليه وسلم أو إرث أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما. نعم. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاداً. السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة بتفسيرها العام ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، هذه هي السنة الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة في عرف المحدثين بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فالسنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاداً واقتصاداً. اقتصاداً اعتقاداً يعني في العقيدة، واقتصاداً يعني اعتدالاً من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، هذا معنى اقتصاد. الاقتصاد معناه الاعتدال. نعم. اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً. وقولاً وعملاً، لا قول بدون عمل ولا عمل بدون قول، لا بد من الاثنين. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيقولون ويفعلون. نعم. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. نعم. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء المنحرفين عنه، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، مثل مجنون، ساحر، كاهن، شاعر، معلم. نعم. وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، كونهم يعتقدون إنها صحيحة، هذا لا يبرر ما هم عليه، ما دام إنه باطل ولو صدقوه لا يبرر. الكافر يعتقد إن ما هو عليه صحيح، فما هو العبرة باعتقاد الإنسان، العبرة بالواقع، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. أما كونه يعتقد أن هذا حق، هذا ليس عذرا له، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة فليس عذرا له هذا الاعتقاد. نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة، تابعون للرسول صلى الله عليه وسلم على بصيرة. نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة، على بصيرة، شوف، على بصيرة، الاتباع لازم يكون على بصيرة، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير غلو ولا تقصير، بعد العلم، بعد معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا كل يدعي أنه تابع للرسول، لكن هل يعلم ما عليه الرسول؟ لا بد يعلم ما عليه الرسول أولاً، ثم يعتدل ويستقيم عليه من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في الإصابة والاقتداء والاتباع من غير إفراط ولا تفريط، ولا يكون هذا إلا بعد العلم. نعم. فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به، أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم أتباعه على بصيرة، هم أولى الناس به. نعم. الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطن. نعم، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يسيرون على منهجه، وكأنه حاضر بينهم عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة يكونون معه في الجنة وتحت لوائه صلى الله عليه وسلم. نعم. في المحيا والممات باطنا وظاهرا. باطنا وظاهرا، ما يكفي أن يكون معه في الباطن وفي الظاهر على خلافه أو العكس، يكون في الظاهر على موافقته وفي الباطن على مخالفته، لازم من الأمرين باطنا وظاهرا. نعم. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. نعم، فيه أحد عنده تقصير، عنده استقامة في الظاهر ولكن عنده عجز في الباطن، أو العكس، عنده استقامة في الباطن وعجز في الظاهر. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، فإذا أنه ترك شيء عجزا عنه أو جهلا به أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ. وأما من استقام في الظاهر والباطن حسب الإمكان، شوف حسب الإمكان، وإلا الكمال ما هو حاصل، الكمال تماما لا يحصل هذا، الإنسان عرضة للنقص دائما وأبدا، لكن حسب الإمكان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمى. نعم، لا بد للمنحرفين عن سنة الرسول أن يعتقدوا في المستقيمين على سنته نقصا يعيبونهم به حسب فهمهم وعقولهم، وهذا لا يضر أهل الحق أبدا ولا يزهدهم في الحق. فإنسان إذا كان على حق لا يلتفت إلى أقوال الناس أبدا، أدام أنه على حق هو ما يلتفت إلى أقوال الناس. نعم. أما إذا كان ما هو على حق إنه يرجع إلى الصواب. نعم. فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة. نعم، يسمونهم بأسماء مكذوبة، وهذا حتى في الغلاة المستقيمين الآن، هم غلاة، هم على استقامة في الأول ويحبون الخير، لكن غلوا ووصلوا إلى حد التطرف، هم يعيرون أهل الاستقامة والاعتدال لأنهم متساهلون وأنهم ممالئون للسلاطين إلى غير ذلك. هذا لا يضر هذا أهل الاعتدال، أن يسبهم أهل الغلو أو أن يسبهم أهل الانحلال، لأنهم يرضون الله عز وجل ولا يرضون الناس، يخشون الله ولا يخشون الناس، هل يضرهم إن الغلاة والمتطرفون يذمونهم ويصفونهم بأنهم عملاء وليسوا علماء، وأنهم يدارون السلاطين، وأنهم علماء مناصب ووظائف، وأنهم هذا يقوله أهل الغلو والتطرف الآن، لكن هذا ما يضر أهل الخير أبدا. وكذلك العكس، وهم المنحلون والمنحرفون الذين يعيرون أهل الاستقامة بأنهم متشددون وأنهم أهل إفراط وأهل غلو وتطرف، ما يضرهم هذا أبدا. نعم. والإنسان في هذه الحياة مبتلى، يبتلى، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله يبتلي بعض العباد ببعض، فصاحب الحق لا ينتظر أن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويكرمونه، ما ينتظر هذا إن حصل فهو من عاجل البشرى، وإلا فإنه لا يقصد هذا الشيء، وإنما يقصد إرضاء الله جل وعلا، يقصد إرضاء الله، ويهون عليه كل ما يصيبه في سبيل ذلك من قبل الناس، يهون عليه، بل يعتبره من التقرب إلى الله عز وجل. نعم. ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها. الاعتقاد على الباطل ما يسوق، وإن اعتقدوا أنهم صادقون، هم مثلا أهل الغلو والتطرف اللي يصفون أهل الاعتدال بالتساهل، وإن كانوا هم يعتقدون هذا وحملهم على هذا الغيرة وشدة الغيرة، لا يبرر ما فعلوه، هذا لا يبرر ما فعلوه، وهم مخطئون في هذا. نعم. كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. هذا كذب، أبو بكر وعمر وعلي والصحابة إخوة متحابون، ليس بينهم عداوة ولله الحمد، ليس بينهم عداوة، بل يتولى بعضهم بعضا، هذا شيء معروف. لكن الرافضة تريد أن تفرق المسلمين، تريد أن تفرق المسلمين، ولا سبيل لها إلا بالطعن في سلف هذه الأمة، لأن ديننا جاء عن سلف هذه الأمة، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا في الواسطة سهل عليهم الطعن في الدين، فطعنوا في أفضل الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنه، قالوا إنهما عدوان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا من الكذب والافتراء، وإن كانوا صادقين فليثبتوا هذا، ليثبتوا هذا بالدليل الصحيح، ما هو بالهوى والأكاذيب والأراجيف. نعم. ولكن الحمد لله الشيعة ليس عندهم إلا الكذب، ليس عندهم إلا الكذب على ما يقولون وما يفعلون، ليس عندهم دليل صحيح. نعم. كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. هذا كذب. نعم. لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. هذا كذب، بل الذي يعادي أبا بكر وعمر لا ينفعه حب علي، لأنه أبغض المفضول وأحب، لأنه أحب المفضول وأبغض الفاضل وهو أبو بكر وعمر، فهذا من الكذب. نعم. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، مناصب بالعداوة، الناصبي هو الذي يناصب العداوة لأهل البيت، يسمونهم بالنواصب، يزعمون أنهم يبغضون أهل البيت، حاشا وكلا، نحن لا نبغض أهل البيت الصالحين منهم والمؤمنين منهم، بل نحبهم ونعرف قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم، لكننا لا نغلو بهم، لا نغلو فيهم، ولا نقدمهم على من هو أفضل منهم. نعم. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة. الملازمة الباطلة أنه لا ولا إلا ببراء. نعم، لا ولا إلا ببراء، لكن ليس موالاة أبي بكر وعمر بغض لعلي، وليس حب علي معاداة لأبي بكر وعمر، هذا كذب. نعم. بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب، إما أن من اعتقد منهم أنها صحيحة لا يعذر بهذا كما سبق، فالعبرة ليست بالاعتقاد، والعبرة إنما هي بالواقع، أو كان منهم من يجهل هذا، مع يجهل هذا الشيء وهو مقلد لغيره، لأن الشيعة فيهم مقلدة، كثير منهم مقلد، وهم العوام والدهمة مقلدون لأئمتهم وشيوخهم، والجميع سواء، الجميع سواء، لا يجوز لهؤلاء أن يقلدوا من هو على ضلاله، بل يجب أن يبحثوا عن الحق وأن يعرفوا الحق ويتبعوه. نعم.

فلما قام الإمام للركعة الرابعة تذكرت أنها صلاة العشاء، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت قمت معه وصليتها أربعا فليست صحيحة، أما إن كنت جلست تشهدت التشهد الأخير وسلمت فصلاتك صحيحة، أنت على نيتك، أنت على نيتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا مدرس له عناية بالشعر والأدب ومعرفة القصائد، يقول في أحد دروسه عن مؤمن آل فرعون إنه نبي من الأنبياء أرسل إليهم، فما صحة هذا الكلام؟ هذا حين شاعر تقول إنه شاعر وله عناية بالقصائد ومدري وش وبالأدب، وش يجيب له إن الكلام في الرسل والكلام في الأنبياء؟ قل له لا يتدخل فيما لا يعنيه، مؤمن آل فرعون ما هو بنبي، ما ذكر الله أنه نبي، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما قال وقال نبي من آل فرعون. يا سبحان الله، في عجائب عند الناس. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه آله وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه.